قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما فيه الدية كاملة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة. الشفتان هما كما يقال طباق الفم، والإنسان عنده شفتان عليا وسفل، الشفتان معا، فإذا أخذ من الفم ما يكشف الأسنان العليا والسفلى والمتحرك بحركة الفكين في الكلام أخذ الشفتين ففيها دية كاملة. وإلى هنا باتفاق. شوف اللي جاي بعد هذا إيش يقول: فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. شوف عاد الشفتان معا فيهما دية كاملة، إذا اقتصر على واحدة جاء التفصيل. فإذا قطعت السفلى منهما ففيها ثلث الدية بالإفراد، ثلث واحد، يبقى العليا فيها إيش؟ الثلثين. ولكن لم يوافق أحد من الجمهور ما قال وذهب إليه مالك، بل إن كثيرا من الشراح يقولون النقل خطأ، بدل الثلث قالوا الثلثان، إذا ذهبت السفلى ففيها الثلثان، خطأ على هذه الرواية. وش الفرق بين السفلى والعلى؟ قالوا السفلى أكثر حركة وأكثر فائدة ولكن التحقيق عند المالكية وعند الجمهور هما سواء، إن قطع السفلى فالنصف، وإن قطع العليا فالنصف، وإن قطعهما معا فالدية كاملة، وإن قطع من واحدة منهما جزءا إيش يكون فيه؟ حكومة. كم ذهب من الشفة بقدر جمال الوجه ومنفعتها يقدر من الخمسين. إذا قطع نصف الشفة العليا يبقى عليه نصف ديتها، وهي فيها نصف الدية يبقى ربع الدية، قطع ثلثها وهكذا. إذا قول مالك هنا أو النقل عن مالك هنا بالتفرقة بين إحدى الشفتين في الثلث أو الثلثين سواء السفلى أو العليا ليس عليه قول أحد من الناس، وهذا خاص بمالك، وبعضهم يقول النقل خطأ عليه، والله تعالى أعلم.